عايز اخد ابنك تطلع من الدكان. انت بتقول ايه؟ روح تقول يا ده الرصه بتاعك هو والبحث جوه هيطلع لي فيها. بس يا رجال عيب يا عالم يا هو. اسكت انت يا ماما، خلينا نراضي القصه بتاعت نعرف. يبقى كان ايه يا رجال؟ بتضحك علي انت لو طلعت هنا من الصواب ولا انت؟ نفتهم بالعقل. خلاص الناس اللي بيقول اضرب القصه وحش انعدم وما يموت الا مفرخك. ايوه انت شرابي، ما انت قاعد في دكان، انت هتطلع من هنا ولا حبيتك حالا؟ بتقول ايه يا ابني؟ انا هحكيلك. ايه يا ابني يا سلام؟ حكيها تاني بعدين. ايه يا ابني انت يا سلام؟ انا بقول لك هحبيتك. وانا هوديك في ده. انا يا تويس عندك يا تويس. وانا كمان هوديك الاحداث يا والنبي ما انا شايف. يا تويس. النبي ما انا شايف. انت على الساعه بتعرفها من عندك. يا قصه انت مش قلت لي اعملي معروف هات الواد؟ انا قلت كده؟ ايوه انا قلت كده. اقول لك ايوه قايلها. امري الى الله هشغله يا ست. اتفضلي. احضر لك ايه على عشا يا فرشان؟ ابقى حضر لنا فريق مصارع في الفرن يا ماما. بس على فكره هقول لك حاجه. اوعي تقولي لابويا ولا تقولي للجيران ان رشاد بيشتغل صايم. امال اقول ايه؟ قولي له فتح دكانه بقى قص قد الدنيا. طيب جود افترنون يا رشاد. بابا يا ماما مع السلامه. شوف يا ابني. نعم. علشان تتعلم الصنعه. اه. امسك الكماسه دي وتطلع المسامير من الخشب ده. اطلع المسامير؟ اه. وهطلعهم من غير دنيا اصلا كده؟ هي المسامير بتطلع بمين؟ اه في مسامير معدبه بتطلع لوحدها وفي مسامير ما تطلعش الا العمليه. ومالك بتبص لي هتاكلني؟ لا يا اسطى ما تخافش انا ما باكلش ظبط. اسمع. لا انا هنام هنا شويه عقبال ما تخلص الشغل اللي في ايدك. طب اتفضل نام يا اسطى. نوم الظالم عباده. ما شاء الله يا رشاد، ايه الحاجات الحلوه دي؟ الورشه دي بتاعت مين يا رشاد؟ بتاعت جوز ابنك، جوز رشاد يا بابا. والله انا ما كنتش مصدق امك. لا حاجه حلوه قوي. وايه الراجل اللي نايم ده يا رشاد؟ ده واد غلبان امه جايباه في راسه اهو. وانت يا جدع اللي نايم ينام ازاي في دكاكينك العيش ده؟ ليه يا بابا؟ ما تسيبه نايم اصله كان سهران من البلد. يا جدع اللي نايم ينام ازاي؟ كان بيطلع مصارير سهران من البلد. ما الصح ما تخليش سجان يعملوا كده يستهتروا بيك يا استاذ رشاد. عارف؟ اه ده مش هيصحى ابدا. الا لما تقول له روق يا اسطى مع نفسي. ومين اللي قالك كده؟ اه اصل امه قايلاني كده. اصل ده عنده نص. عنده نص. اوعى تصحيش. لكن بس اعرف انا. نعم. انت فتحت الدكان دي ازاي وجبت الفلوس منين؟ هقول لك بقى. اه. اصل كان في تحت بيتنا اثنين خواجات. كويس. واحد اسمه خواجه قهوجاجي والثاني اسمه خواجه دسمار. دول فاتحين ايه؟ انا مش عارفه ايه اللي ملجم لسانك ومش عاوز تقول للواد الحقيقه. هتفضل ساكت ليه انت؟ الواد كبر ولحد دلوقتي بيفتكر انك انت ابوه وانا امه. اقول لك انت عليه وانت كلمه وانا كلمه لحد ما يعرف الحقيقه. يا رشاد انت ولد. هو كل ساعه يا رشاد يا رشاد. هو يعني الواحد ما يعرفش ينام من الليل قيمة 24 ساعة أبدا. هو خسس عليك إيه؟ مش بتاكل وبتشرب وبتاخد مصروف؟ ده أنا بقالي 3 أشهر ما خدتش منه حاجة أبدا. نعم بتقول إيه؟ 3 أشهر؟ آه. بتعرف تقول لي إيه هما ال 3 أشهر دول؟ أقول لك يا أخويا. يا ناي ورجب وبقولة. احنا مش عاوزين كتر كلام. الله الله حجاج المثل بيقول زل ده من ده نتريح تعالى. اه وكمان المثل بيقول ان كان ابنك عسل ما تشفطرش كله يا ماما. اوعى تقول لي يا ماما بالعربي انا مش امك. بابا الحق شوف ماما بتقول ايه. وانا كمان ما تقوليش يا بابا بالعربي انا مش ابوك. الله هم جماعه كفر ولا ايه؟ يا